بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية عادة الوقت التي كانت منتشرة في بعض قبائل العرب، وذكرنا قول الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سألت، قراءتان. ورأينا كيف أن العرب يكرهون البنات إما خوف العار وإما خشية أن تأكل معه في إناء واحد، لأنها لا تبدو ولا تكتسب على حد قولهم. وجاء الإسلام فندد بهذه العادة ووبق أصحابها. وإذا الموءودة سئلت، التوبيخ لإدخال الرعب على قلبه. وإذا الموءودة سئلت لأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سألت: يا رب اسأل أبي لأي ذنب قتلني، توبيخ حتى يزداد الرعب في قلبه. نعم، لأن السؤال عن تعيين الذنب مع وجود الواعظ الذي يسمع أنه لا ذنب لها يشتد الخوف فيه إشعار بذلك. وفي هذه الآية دليل على براءة أولاد المشركين في الآخرة، كما ورد عن ابن عباس أنه لا عقوبة إلا بذنب. ورأينا كيف أن الإسلام اعتنى بالبنت ولو كانت واحدة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. المرتبة كبيرة، ما هي سهلة. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها إنسان، فلم يوجد عند أم المؤمنين إلا تمرة، فأعطتها فشققها قطعتين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بما فعلت المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء أو من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار أو سترا من النار. ورأينا أن من عادتهم قتل الأولاد ذكورا وإناثا أحيانا خشية الإلاق، لأنك فعندها لحظة قضية متعلقة بالرزق، حتى العبد ما يعني يظن أنه هو بيده الرزق. نعم، فوفقهم الله تبارك وتعالى. وتقرأ آيتين عجيبتين: ولا تقتلوا أولادكم من إلاق، هذه واحدة جاءت نحن نرزقكم وإياهم من إلا. الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا. الفرق بين الثنتين: ولا تقتلوا أولادكم من إلا الفقر قائم، خشية إلا أنت الآن بتفضي، لكن إياك أن تظن أن الفقر سيأتيك فتقضي إيش عليك. إذا إياك أن تفكر في قتل الولد خشية فقر حاصل أو فقر متوقع، أبدا إياك بهذا. فهو خطاب لمن كان غنيا في الحال ثم خشي الفقر. والآيتان تحذران العبد أن يتعدى اختطافه فيدخل في حسابه قضية الرزق، إن الله هو الرزاق. فالله عز وجل يقول: إياكم أن تدخلوا مسألة الرزق في حسابكم أبدا، لأنكم لم تخلقوا أنفسكم ولم تخلقوا ذريتكم. أنا الذي خلق فأنا الذي أخلق. أتى بك بمهمة يتركك بلا رزق؟ لا والله، لا والله، بل الله هو الذي استدعاكم إلى الوجود، هو الذي استدعاك. أنت جيت إيش؟ بغير إرادتك، ولكن الوجود أفضل من العدم. وما دام الله هو الخالق وهو الذي استدعاك إلى الوجود فهو المتكفل إيه؟ برزقك، هو المتكفل برزقك ورزق أولادك، بل ورزق الجميع. فالمولود يولد ومعه لما بيجي الولد من هو انت ادخلت الحليب الى فم الام عند تلك اللحظه؟ ابدا. نحن نرزقكم واياهم، نرزقهم واياكم، هكذا لا صح. وقدم في الانعام خطاب الاباء، نحن نرزقكم تعجيلا بالبشاره للاباء بان رزقكم سياتي اذا ايش؟ اذا تركتم الاولاد المقطيع. تعجيل بالبشاره. تكفل لهم بضمان الرزق، فهو تقليل للفقير ان رزقك سياتي. وقدم في الاسراء نحن نرزقهم واياكم لتقليل الاباء برزق الاولاد في المستقبل كذلك. هذا لذلك اياك ان تدخل قضيه الرزق فيه. فجاء تحريم قتل الاولاد والنهي عنه سواء كان الاب متلبسا بالفقر او كان يخاف فقرا مقبلا. اياك ان تدخل هذا في نعم. يقول الرسول عليه رحمه الله: وعد الاسلام ذلك ذنبا عظيما، ان قتلهم كان خطا وخطا هو الخطا الاثم. نعم، كان خطأ كبير. ليش؟ لأنك بالقتل لما قتلت أنت للولد فقد أخطأت بجوانب متعددة. الأمر الأول أنك هدمت بنيان الله، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي أوجده، فقد هدمت بنيانه. ما مأمور طبيعي، أنت قتلته، والقتل هدم البنية. نعم، كله بأجل، لكن فرق بين أن يموت على فراق وبين أن إيش؟ تتولى أنت القتل. الخطأ الأول أنك إيش؟ أنك هدمت بنية الله تبارك وتعالى، ولا يهدم بنيان الله إلا الله. فأنت تجاوزت حدك بهذا. ثانيها أنك بالقتل قد قطعت سلسلة التناسل، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان يسلب بعضه بعض خلائق الأرض، فأنت قطعت بالقتل هذا التناسل. نعم، الأرض. وثالثها أنك تعديت على غريزة فطرية في الإنسان أوجدها الله تبارك وتعالى، وهي غريزة الحنان والمحبة والعطف للولد. كأنك هذه الفطرة قطعتها، تجاوزتها، دست عليها، وهي فطرة فطر الله تبارك وتعالى الوالدين عليها. ما في إنسان يريد أن يكون أحدا خيرا منه، إلا الأب يريد أولاده أن يكونوا إيش؟ أحسن. فأنت عندما تقتل الولد إنما إيش؟ تجاوزت هذه الغريزة الفطرية وقضيت عليها. ثم إن في ذلك تركا للتوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، وهو القائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم، لا ويعلم مستقرها إلى آخر الآيات. وفي حديث لأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول أنس: خرجنا يوما مع النبي في طلع هكذا خارج، نعم، فرأينا خيرا يلحن بصوت جهوري. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أتدري ماذا يكون؟ أتدري ماذا يكون؟ الطير كان أعمى وهو يغني يغرد يلعب صوت. قال: أتدري يا أنس ماذا يقول؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: يا رب، أذهبت بصري وخلقتني أعمى، إني جائع فارزقني. يا رب انا اعمل رزقك على مين؟ رزقك عليك، رزقك عليك. خرج مرة بعض السلف يستسقي، فوقفت امرأة عجوز اشارت هكذا، قالت: يا رب اسقي او لا تسقي، انما رزقنا عليك فمحمود. قال: يا رب، اذهبت بصري وخلقتني اعمى، اني جائع فارزقني. قال: انا والله فبينما نحن كذلك إذ صار رسل من جراد. أرقي الجراد، الطير لفة تحت الله، فأخذ الجراد يسقط كبئ، وإذا به يعيد تغريده من جديد يغرد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أتدري ماذا يقول الطائر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه يقول الحمد لله الذي لم ينس من ذكره. الحمد لله الذي لم ينس من ذكره. قلت لك عقل مدرك وتركض 24 ساعة وكل مخك مركز لأن تزيد رزقك وأن وتعيش في قلق وحيرة واضطراب. لا لا لا ما يأتيك إلا الذي قدر لك، لكن تحرك أنت لك شيء من الالتزام والشعور بأنك مؤمن. أعط شيئا لله عز وجل من وقتك لأولادك لنفسك لعلمك. وفجأة راح. لا. وفي رواية أخرى أنه يقول من توكل على الله كفاه. قال ابن عباس إذا أردت أن تعرف جهل العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فاقرأ من الآية 130-140 من سورة الأنعام. لا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى آخره. لا. قد ضلوا وما كانوا يهتدون. إشارة إلى أنهم هذه الأشياء. ومن مفاسد الجاهلية تبرج النساء. والتبرج هو خروج المرأة كاشفة عن مفاتنها مارة بالرجال الأجانب مستثيرة لغرائبها كأنها تعرض نفسها وتغري الرجال بذلك. هذه التبرج أصل معناته التبختر والتكثر. ليش فيها غنج يعني فيها إشاعة فاحشة فيها دعوة إلى الفحش. هذا المعنى بإظهار الزينة وكشف ما يحرك شهوة الرجال من الزينة من اللبس الرقيق من الأقراب من إظهار الجيب من إظهار القلائد واللباس. هذا طلع على التلفزيونات في العالم الإسلامي تسابق إلى الفتن وإلى التجليد. تلاحظوا ملاحظة يا إخواني والله الإسلام عظيم. لما أمرك الإسلام أن تختار ذاك الدين لا مال ولا حداد ولا جبال وحده والله حتى ذات الجمال إنما تقضي منتصف عمرها على المرأة. صحيح ولا لا؟ إنما تخدم المرأة أكثر مما تخدمك أنت. ثم انتبه إلى قوله تعالى قل لا تفعضوهن او نبدأ بالموعظة. هل اذا تزوجت المرأة انت لغناها هل تقبل الموعظة؟ واذا تزوجتها لحسبها ونسبها بتكلمك من طرف انفها وعلي. لكن من التي تقبل الموعظة؟ ذلك. ثم الجمال بعد الزواج لا قيمة له. اضربها اجمل نساء الدنيا وثيقة او كذابة ستكون وبالا عليه. عجيب ذاتي الانسان يقرأ الانسان بس بتماهل بإمعان يضع كل فكر عنده جانبا حتى يعرف مدى الاسلام. كل شيء فيه مفسدة منعرف لما والتعرض للفاحشة هي مقدمات الفاحشة. حيث لم يكن هناك ادب يردع نعم ولا دين يمنع عند الجاهلين وتفعل ما تشاء. ولذلك جاء الإسلام قال ولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله. ولا تبرج ما كانت عند كلمة الجاهلية الأولى. هذه كلمة الجاهلية من مبتكرات القرآن ما كانت معروفة قبل نزول القرآن الكريم أبدا ولا بالكلمة ولا جاء إلا في كتاب الله فهو مبتكرات القرآن. ما هي الجاهلية الأولى؟ الجاهلية الأولى والثانية؟ نعم. الجاهلية الأولى كما قال ابن عطية والذي يظهر أن الجاهلية الأولى كما ذكر ابن عطية أن الجاهلية التي رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة لما جاءت البعثة دعت عذابه. جاء الإسلام فجاء بعذاب جديد. الشيء الطيب أبقى والشيء القدر قد الجاهلية الأولى. نعم. هذا الذي يقول ابن عطية هذا. وذلك مما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة قبل نزول كتاب الله عز وجل، لأنهم كانوا لا غيرة لهم، والجاهلية هي الفترة التي كان عليها العرب قبل الإسلام. ونسبة إلى الجاهل والجهل، نسبة إلى الجاهل والجهل، لأنهم كانوا يجهلون شرائع الله ويجهلون التوحيد ويجهلون كل ما تعرف إلا بقايا من دين إبراهيم بطل نفع. كان زيد بن عمرو بن نفيل يسند ظهره إلى جدار الكعبة لما يرى الناس يطوفون عراة يقول والله ما هذا جديد، والله ما بقي على دين إبراهيم غيري، والله ما هذه شريعته. سموها هذا دين إبراهيم حتى تفعله قبل الإسلام. لا هي الفترة، لأنهم كان والعرب تطلق الجهل على أمرين، إما على ما يقابل عدم العلم، واحد ما عندك هذا إيه؟ هذا جاهل، ويظهر ذلك في قول التموأل: بل إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. بل إن جهلت الناس عنا فليس سواء عالم وجهول. إذا أولا يطلقون الجهل على ما يقابل العلم، فإذا كان الإنسان لا ما عنده يقول هذا جاهل، وقد يطلقون الجهل على ما يقابل الحلم، إذا كان الإنسان حليم يقول هذا حليم، إذا ما عنده حلم يقولوا عنه جاهل، يقولوا عنه جاهل. وتقرأ ذلك في قول أبي تمام: بجهل كجهل السيف والسيف منتظر، وحلم كحلم السيف والسيف مغمد. يعني انت اذا سحبت السيف للقتال ما عاد في عقل، لابد من ان ايش؟ فاذا انقضي السيف او شهر السلاح فلا بد ايش؟ العقل طعش. بجهل كجهل السيف والسيف منتظر، وحلم كحلم السيف والسيف مغمد. لما تكون ذات الغمد يعني ما بتعرف رجيم. وهذه اللحظة كما قلت لكم من مبتكرات الإسلام الجاهلية، وصف القرآن بها أهل الشرك تنفيرا من عذابهم، تنفيرا من جهلهم، ترغيبا بالعلم. ولذلك ورد ذكر الجاهلية في القرآن الكريم في مقامات الثمن، في معرفة لم تكن الجاهلية. تقرأ ذلك: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا شيء. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية، يعني يقومون مع زعيمهم على خير، لا هكذا: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترصد غزية أخر. صاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين ينتبهم في النائبات على ما قال برهانا. الحمية حمية الجاهلية. وقال تعالى في آل عمران: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية. وتقرأ في سورة الأحزاب عند الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأمة. إلى بنعرض الدم. وهكذا فقد كان لفظ الجاهلية لم يسمع به إلا من القرآن ومن المسلمين الذين أسلموا بعد نزول القرآن الكريم. صاروا يتكلمون بالجاهلية يعني اقتباسا من كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ورد عن ابن عباس كان يقول أو قال: كان أبي أي العباس يقول في الجاهلية: لاحظ، اسقني كأسا بهاقة. للعهد الجاهلي قبل الإسلام، فصاروا يلفظون تأييدا للقرآن الكريم. وفي حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية من طبقة وإكرام ضيف وتفصيل إلى آخره. وقالوا: شعر الجاهلية وأيام الجاهلية كما تعلمون، ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى. سور الجاهلية الأولى، سور الجاهلية الثانية. الأولى معناها القديمة الأصل، كقول القائل أين الأكاثرة الجبابرة الأولى؟ أولى مثل الأكاثرة أولى الثانية كلهم بعض أي القبيلة. كقول الله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى أي القديمة، ما في عاد جديدة وعاد قديمة، عاد نزل راحت كلها. وأنه أهلك عادا الأولى أي القديمة، نعم، ولم يكن هناك عاد المراد بها. قال المبرد الجاهلية الجهلاء مثل الأولى، الجاهلية مظلمة مطموسة تماما من الخير، حيث كان النساء في الجاهلية يظهرن ما فيه بكبح بإظهار، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها مع زوج الصحبة، وللزوج من الإزار وأسفل، وللخليل من الإزار وأعلى، وربما طلب كل واحد منهما الفتاة. كان هذا موجود بس مش كل عند العرب، لا كان موجود. إذا قالوا الجاهلية الجهلاء المظلمة، نعم. وستأتي جاهلية أخرى بعد الإسلام هي جاهلية فسوق وفحش، هي الجاهلية الثانية. يؤيد ذلك ما ذكره البخاري عن المعرور، نعم، المعصية الجاهلية الأولى جاهلية كفر، والجاهلية الثانية بعد الإسلام جاهلية معصية وذنوب وتشبه أحوال الجاهلية. يؤيد هذا في حديث المعرور الذي أخرجه البخاري، قال لقيت أبا ذر في الردة ومعه وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، فسألته فقال إني سابت رجلا، فقالت المعرض سبيت وسترت فعيرته بأمه كانت سوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. جاهلية مخالفة أحيانا، جاهلية عصيان، أما الأولى فهي جاهلية كفر. قال ابن عاشور عليه رحمة الله وبعض المفسرين جعل الجاهلية جاهليتين، الأولى ما قبل الإسلام وستكون جاهلية أخرى بعد الإسلام، وهذا يعني حين ترتفع أحكام الإسلام لا يحكم بشرع الله تبارك وتعالى ثم يقول والعياذ بالله عز وجل شرع كبيرة. يؤيد هذا قول البروسل وفي آخر الزمان يأتي أقوام يفعلون مثل فعلهم، أي مثل فعل الجاهلية. قال وهذه الجاهلية الأخرى، وهذه الجاهلية الأخرى، وأنتم تعلمون في الحديث صنفان من أمتي لم أرهما، أو صنفان من أهل النار لم أرهما، لا أي في عصر ما كان صنفين فيها، ما كان. لم يوجد هذان الصنفان في عصر الذي بطهارة ذلك العصر، نعم. الأول نعم قوم معهم سياط كأذناب البقر، نعم يضربون بها الناس، ونساء كأسيات عاريات إلى آخر الحديث، صنفين قل ما رأيته. الصنف الأول يقول البروسل هم الطوافون على أبواب الظلمة لحماية الظلام من هذا، كما قال الصنف الثاني نساء كنا وفي عهده يلقين ملاحفهن خلف ظهرهن من لورا حتى يبرز الجيب الرقبة حتى نعم من وراء حتى تبرز الجيب وتبرز المفاتن، يقول هذا من الجاهلية. يقول كنساء جمالنا من متى هذا؟ في 1137 هجري، يعني من حوالي 300 سنة أو أقل من ذلك، لا يقول الله عز وجل من طويل الجوف العين، الله أكبر، لا. والمراد ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى التنفير من التبرج، وفيه تعريض ببعض نساء المنافقين، نافقات كانوا بقينا على شيء على مسلك الجاهلية الثانية، في الظاهر مثل ما لكن مسلكهم في الحقيقة تعرض القرآن به. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وفي ذلك تحذير للمسلمات أن يسلكن أو أن يسلكن هذا المسلك وهذه السيرة. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قال هذا لنساء النبي تبرجنا، لهن ولغيرهن، لكن نساء النبي كن منهيات عن التبرج مطلقا حتى في الخروج حتى عن البيت ما كنا يتبرجن. دخل لا أما من هي عن التبرج الذي رخص للنساء في البيت أن يتبرجن لأخوان النساء أصحاب النبي أبدا أبدا. لماذا؟ لأن ترك التبرج كمال. حسن الحضارة مجلوب في تطرية 20 نوع وفي البداوة حسن غير مجلوب طبيعي الفطر. إذا هم منهيات عن التبرج حتى في البيت ما بيطلعوا سودة ما طلعت إلا إلى قبرها وحجتها. ليش ما بتستمر كما نهينا عن الخروج ما تخرج إلا لقضاء حاجة؟ نعم قضاء البستان لقضاء الحوائج تبول أخذ وذهبت بحج وإلى قبرها. وتنزهم عن الاشتغال بالسفاسف ونسب الله ذلك إلى الجاهلية لما استقر عند المسلمين من تحقير أمر الجاهلية. لما ربهم على احتقار أمر الجاهلية قال إياكن أن تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي كرهتموها هكذا. نعم لذلك إذا الخطاب للمسلمات عموما ونساء الحدوث أن كنهم بطبيعتهم بعيدات عن هذا التبرج. ومن مساوئهم في الجاهلية اتخاذ الحرائر من النساء أخدام حرة نفسها ما تنهي جهرا لها قاعدة. أما الزنا الجهري أو الاستباع كان للإماء. بعض الحرائر كما يتخذن سرا أخدام. نعم اتخاذ الحرائر من النساء الأخدام من الرجال لإتيان الفاحشة سرا. وجاء الإسلام فقطع دابره وتقرأ ذلك نعم في قول الله تبارك وتعالى رخص ما تستطيع تتزوج أن تعلم أن تتزوج أما بس بشرطين أن تخشى العنت ويكون ما عندك مهر لأنه الزواج أما مكروه. أما إذا كان فخاطب الرجال والنساء بالأمر بالعفة أمرت أن إذا ما عندك إمكانية أن تتزوج الحرة يا أخي خذ تزوج أما بس بشرطين خوف العنت وما عندك إمكانية فانفعوهن بإذن أهلهن بالإماء وآتوهن أجورهن أي مهر بالمعروف. خطاب النساء وانتبهوا محصنات غير مسافحات ولا مستخدات أكثر. خطاب النساء إياكن يعني أن ترضين إلا بالزواج الصلة الطبيعية بين الرجل والمرأة. وخاطب الرجال في سورة المائدة بنفس اللهجة بدأ محصنات الخطاب أول النساء ثم خاطب الرجال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي الذبيحة إذ ذبح إلا إذا رأيت أو أخبرك عدل أنها ذبحت لغير طريق شرعي دائما ما في آكل بسم الله لكن إذا رأيته يضرب رأسها بفأس حتى ما تغلط من الكتاب ما باكلها أو أخبرك عدل. وهذا مما غلط به كثيرا من العلماء المحدثين لك يعني قال ولو طعام الكتاب عام عن الله لا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمقتنات من المؤمنات والمقتنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين قل للذكور لا هناك مقتنات محصنين غير متابعين ولا متخذي أخدان لا زنا جهري ولا زنا سري كتبنا ختام الآية فبحنا لك الزواج الله الكتاب ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني إياك أن تغلبك على تربية الولد أو على شيء من عقيدتك وعبادتك فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. انتبه اي والله يعني بقى جرح. العام الماضي جاءني تليفون من شخص كان يسألني من دبي 40 لا أعرفه ولا يعرفه. طلع أكبر تاجر سجاد في المنطقة في الساحل الأفضل. التليفون رن قال أنا فلان طبنا 40 نتصل دون معرفة اليوم أنا أدعوك إلى عندي أنا إلي بيت هون فخم فخم قل ما في قل أنا وحدي بعد بعد سيارة ولا رحل أنا ويا فعلا يعني عدل قال رجل نعم الله عليه. رأيته شيئا في الانقباض هذا المال وهذا التراث وهذا كل شيء تحتفظ بلحظة. قال يا شيخ والله أنا كل حياتي أمرت في أوروبا لكن الله لن يحاسبني على كذبه. والله لا شربت خمرا ولا فعلت حراما لكن في شيء حرك شو هو؟ قال عندي ولد تزوج بأمريكية وجاءه منها ولدان وأخذتهما وهربت والآن هم على دين النصارى. دفعت 1.5 مليون دولار حتى بس أحاول أن أرجع الطفلين فلم أستطع. هذا الذي يؤثر أيكون من لدي من هو كافر ومن يكفر بالإيمان تفيد الخطاب فقد حدث عنه وفي الآخرة فيه الخاسر. نسأل الله السلامة. لا والخدم يطلق على الجنسين خدم امرأة خدم رجل ورجل خدم امرأة. فإذا خاطب النساء ثم خاطب ايه؟ لأنه بدأ بالنساء لأن المرأة لو لم تمكن نفسها من الفاحشة لما حصلت. فلم هي ايه؟ لا. وهكذا أبطل الإسلام المخادنة من السر كما أبطل السفاح العلني. أبطل كما قال علماء وقال ابن عاشور لأن الرجل إذا حس السفاح العلني لأن المرأة لأن الرجل إذا أراد المرأة الجاهلية قال لها سافعي سافعي فرجع معنى السفاح إلى الفتن يعني بدون الأربعين. ومنهم يسمى الكريم سفاح ثم السفاح لتفرق إنفاقه المال وقيل لتفقيه الدماء. نعم يعكس المنظور السفاح أعداد تسمون كتف الدماء أنظروا والله إن كان كريما التبادل. وكان بعض العرب ينقث السفاح العلني ويرضى بايش؟ بالاقدام. فانزل الله عز وجل قوله تحريما للاثنين ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بقي. وقوله تبارك وتعالى نهي مش عن الفعل نهي عن الدنو من الفعل. وإذا كنت بعيدا عن المكان الذي فيه المعصية فاستلم. أما تقعد بين السكارى أنا ما بختار ما يختار. لا. قربك من المعصية ولذلك قال علماؤنا إذا اقترفت ذنبا معصية في مكان فعليك أن تهجر هذا المكان. حتى لا يذكرك المكان بأن تعود إلى إيه؟ إلى المعصية مرة أخرى. لا. حتى الدينام هو بالدرس كان مخيط من المواعد من ينام ودعوم فوق حتى المكان كان بل بقى مثل في غير المكان ينام فيه هكذا فيه. نعم ولا تقربوا الفواحش. فحينما أراد الله تبارك وتعالى أن يحرم على آدم وزوجه الشجرة ماذا قال؟ قال ولا تقربا مخلة تأكلا لا تقربا لأن قربك من الشجرة يغريك بإيه؟ بالأكل منها. وقربك من مكان المعصية يغريك بفعلها فاحذرها لأن القرب يغري بالأكل. نعم فلا تأتي إلى مقدمات الفواحش أنت وتقول أنا لا أتأثر. تنظر تستلذ بالنظر تكرر النظر تصافع تلامس سبحان الله هذا مقدمات الفواحش لابد أن تصل إليها. نعم نظرك فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فإذا امتنعت عن المقدمات وعن الكرب أمنت من الفتنة وأمنت من الزلل. ما ظهر منها وما بطن تشمل موبقات الظاهرة وموبقات الترائب. نعم موبقات الترائب كثيرة الحسد الكبر العجب العتاب. وتشمل كذلك موبقات مادية. نعم كالسرقة والمخادنة من السر بطن. السرقة بصير جهرية ذات منهج لكن السرقة سرة. إذا كما تشمل ما ظهر من القذف والسفاح تشمل كذلك ما بطن من الحقد ومن السرقة ومن المخالفة. وهناك معاشرات أخرى حرمها الإسلام إلى بين المرأة والرجل كانت تأتي في الجاهلية. منه نوع يسمى نكاح الضمد أو نكاح الضماد ابن واحد، وهو ان يكون للمرأة خليل او خليلان، او ان يكون المرأة خليلين واحد. ليه؟ وقد عرضت احداهن على ابي ذؤيب، طبعا هذا قبل انه يعني يكون خليلا لي مع فلان، فقال تريدين كيما تضمديني وخالدا انا وياك، وهل يجمع السيفان ويلحق في غنبي فكيف تجمعين مع رجل اخر؟ والظنه ان تصادق المرأة اثنتين كما قال الفراء، او ثلاثة في ايام القحط والجد والجوع، فتأكل عند هذا وتأكل عند هذا وتأكل عند هذا لتشبع. مقابل. وكان بعضهم يعيب ذلك، بعض العرب يكرهوا هذا النوع من الصلة بين الرجل والمرأة، وبذلك عبر عنه الشاعر مدرك او مدرك، يقال لا يخلص الدهر، لا يخلص الدهر خلي عشرة، من عشر قيامات إني رأيت الضمد شيئا نكرا، فهو مقبول له. وقال أردت لكيما تضمديني وصاحبي، ألا لا ألا لا لا أريد ذلك، أحبي صاحبي ودعي. يقولي أنا ما أريد أن أكون مع هذه القادرة. كما أبطل الإسلام عادات أخرى من عادات الجاهلية، الصلة بين الرجل والمرأة ذكرته عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو أن يجتمع الرجال دون العشرة، ثم الرأس على امرأة واحدة، فإذا حملت ووضعت وليدها تدعس ولا يتخلفون، لعاب جاري يأتون العشرة دون العشرة، فلا يستطيع أحدهم أن يمتنع، وتقول لهم إنكم قد عرفتم الذي حصل بيني وبينكم، وهذا الولد هو ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن ينكحه. ونساء الرعب من جهة الجاهلية، هناك نكاح آخر من هذا القاذورات اسمه نكاح الاستبضاع، كان شائعا في قلة، يعني كان في قلة، نعم. وهو أن يكون الرجل لامرأته إذا طهرت من حيضتها ما ينسى، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، إما يكون مشهور أو قتل أو إنه مكان أو شاعر، تبضعي منه، يعني هو يأتي. يطلبون ذلك لنجابة الولد، حتى يجي ولد شاعر أو يجي قائد أو يجي قائد، نعم، نعم. فإذا ذهبت إلى الرجل أو أتت به فاستبضعت منه وحملت، يقربها زوجها بعد الحمل، خلص ثبت الحمل من إيه؟ من الذي استبضعت منه. طلب لنجابة الولد، يقول صاحب التحرير: وأظن أن ذلك كان يقع بطريق التراضي بين الزوج وبين الخليل، طلبا لنجابة الولد أو إكراما لصحبة أو طلبا لنحبة. وحرم الإسلام نوعا آخر كذلك من هذه القاذورات، وهو البغاء، أي الزنا بالإناء، الزنا السري بالحرائق اسمه أكدام، الزنا العلني بالإناء أي الجوار والبغاء، بأجور معينة يأخذون، وقد نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله، أقرأ ذلك في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذه آية لها قصة، لأن حتى تعرف ما قلت أن القضية يعني أبدا. الآية نزلت في قصة جاريتين كانتا لرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، جاريتين اسمه المتيسة واسمه معاذ، أمرهما ابن سلول بالزنا مقابل أجر، روحوا الزنا وجيبوا له فلوس مثلا، فشككا لرسول الله أسر معاذ، روح لا إسلام حق. لما أصر عليها ذهبت سرا، ذهب سرا، نعم، عبد الله بن أبي كان يصف بغايا عند الست جواري يشغله الفطن بالعيش، نسأل الله عليه. إما أن يأتي الضيف ليكرمه، والأمر الثاني كان إذا وقع عند أسير الجاهلية يرسل هذه الجارية، فإذا فعل بها الفاحشة وحملت هذا من ابن هذا الأسير، فإذا فك أسره كل هذا أسير، فحتى لا يتضح بالطرق يتجيب إيه لمئة من الإبل على طريقة من الخميس أخذها. لا، فلما معاذ هذه رفضت، فذهبت إلى الصديق رضي الله تعالى عنه، الصديق أخذ رأس النبي قال يا رسول الله معاذ أسلمت والقصة كذا وكذا وكذا، فقال الصديق فقال النبي أمسكها عندك، ثبت الصديق لا تطيع عبد الله محمد يغلبنا على مماليكنا، يا أيها الناس من يعذرنا من محمد هذا الذي يغلبنا حتى العبيد ما قدر إيش يسيطر عليه، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ربنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة. أنت أسلمت ظاهرا، أسلم ظاهرا هناك، ثم قال الله عز وجل ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، سبل الغفور الرحيم مثل للرجال من النساء كما سيأتي.